دعاء اليوم السادس. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم لا تخذلني فيه لتعرضي معصيتي، ولا تضربني بسياط نقمتك، وزحزحني فيه من موجبات سخطك بمنك وأيديك يا منتهى رغبتي راغبي برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل يا ربي على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.